تعالوا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم نرفع أكف الضراعة معا في هذه الرحاب الطاهرة حتى يؤذن لصلاة الفجر إن شاء الله تعالى معنا ومعكم المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. لا سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا عليها اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا محمد من سارت حق الرسالة وأيد الله بالقرآن دعوة محمد من سارت حق رسالته وأيد الله بالقرآن دعواه فكان على نور يسر به من شاهد النور يزهو في محياه وكان بالحلم والآداب متصفا وكان بالحلم والآداب متصفا إن الإله على الآداب رباه الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب قد كان أحمد يؤذى في رسالته حتى الملائكة ناجت فيه مولاه قد كان أحمد يؤذى في رسالته حتى الملائكة ناجت فيه مولاه إذ يهتفون إلهي رد كيدهم عمن بعثت فإن الكيد أعيا فيسكب الحق وحيد في مسامعهم إن كان يطلب معوانا نصرنا فيهمسون إليه وهو مستتر خلف الجدار ووقع الرجم أدماه أشكو الظلوم أشكو الظلوم فإن الله منتقم ممن رموك فلم ينطق بشكواه وذاق في الحق ما لو ذاقه جمل لن دك حتى استوى بالأرض أعلى لا يترك الحق لو ألقوا بميماني شمس الضحى وأحلوا البدر يسراه لا يترك الحق لو ألقوا بميماني شمس الضحى وأحل البذر يسراه قالوا لك الجاه والأموال قال لهم لا الجاه ينفع إيماني قالوا لك الجاه والأموال قال لهم يا قوم لا الجاه يعدل إيماني لا المال يعدل إيماني ولا الجاه إن كان مالكم قد ضركم زمنا فالمال لله أعطاه وأحصاه أو كان جاهكم قد زادكم